العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فوقفنا على باب زكاة الأثمان، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى. زكاة الأثمان، الأثمان جمع ثمن، وإذا أطلق كلمة الأثمان في عرف السلف رحمهم الله فالمقصود بالأثمان الذهب والفضة، المقصود بالأثمان الذهب والفضة، ولكنها كلمة عامة يصح أن يقال الأثمان كل ما اعتبر ثمنا، لأن الأشياء منقسمة إلى قسمين: ثمنيات ومثمنات. ثمنيات الذهب والفضة وما قام مقامهما، المثمنات هي ما عدا ذلك. والشارع جعل في الأثمان زكاة، والسبب العظيم في كون الشارع جعل الزكاة في أصناف معينة، لماذا لم يجعل الإسلام الزكاة في كل صنف من الأنعام مثلا؟ لماذا خصه في بهائم الأنعام الأربعة فقط؟ الإنسان قد يكون عنده دجاج، قد يكون عنده حمام يربي، ما عليه زكاة. لابد أن ندرك هذه القضية، وهي أن الشارع إنما جعل الزكاة في أصناف معينة لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، هذا لابد أن نستيقن منه. فبهائم الأنعام عليها معاش الإنسان ركوبا وأكلا وحملا وحرثا، فلو سمح لرجل أن يقتني منها بدون أن يخرج لجعل كل ماله فيها، لكنه لما يقال له إنه لا بد أن تخرج الزكاة فإنه لا يقتني منها إلا ما كان للدر والنسر. والذهب والفضة عليها قوام المجتمعات، فلولا إيجاب الزكاة فيها لكنز الناس الذهب والفضة ولخلت الأسواق من الثمنيات، وحينئذ كيف يتبايع الناس؟ يصبح هناك اقتار. ولذلك حتى اليوم إذا أراد الدول، إذا أرادت الدول الكبرى ضرب الدول الصغرى، ماذا يفعلون؟ يسحبون الذهب من الأسواق فتطيح الأسواق. فلا بد أن نستيقن أن الشارع حينما اختار أنواعا معينة لحكم، الحبوب المدخرة، الثمار المدخرة عليها حياة الإنسان، حياة الناس. لولا وجوب الزكاة لادخر الناس الحبوب سنوات، لولا وجوب الزكاة في الثمار المدخرة لادخر الناس أقوات سنوات وسنوات. فإذا الحكمة لابد أن نعتقد أن في شرعنا الحكمة التامة، أن في شرعنا الحكمة التامة، سواء من حيث إيجاب الزكاة على أصناف معينة وبقدر معين وفي جهات معينة، كل ذلك لحكمة. ولو تأمل الإنسان يجد أن أعظم نصاب من الزكوات، يجد أن أكبر نصاب من الزكوات في بهائم الأنعام، لا سيما الإبل، كل 5 شاة، بينما في البقر أقل من ذلك، لأن قوام الناس لا سيما في ذاك الزمن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على حمل هذه الأشياء كان، وهي مأكولات ومطعومات وعليها الألبان والدر وغير ذلك. ثم بعد ذلك الزروع والثمار، العشر، نصف العشر. ثم أقل من ذلك يأتي قضية الأثمان وعروض التجارة. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر. في حديث ابن عمر وعائشة مرفوعا: أنه كان يأخذ من كل 20 مثقال نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس مرفوعا: وفي الفضة ربع العشر، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في كل 20 مثقالا نصف مثقال، 20 عليها النصف، النصف إذا قسمناه إلى نصفين يصير ربع، معناته يعني كم في كل 10 كم فيها ربع، في كل 100 كم فيها 2.5. إذن هذا هو معنى قول العلماء وفيها ربع العشر، ربع العشر، هذا معنى ربع العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في 20 نصف مثقال، والمثقال هو وزن من الأوزان كانوا يتبايعون بها، وزن من الأوزان كانوا يتبايعون بها الذهب والفضة، وأما في عرفنا اليوم فهي الذهب يباع بالجرامات لا يباع بالمثاقيل، في أكثر دول العالم اليوم الذهب والفضة إنما يباع بالجرام، ولذلك اختلف المعاصرون في الجرامات المقدرة للعشرين مثقالا كم، فبعضهم قال 85 جرام من الذهب وهو الأحوط، والذي أفتى به الشيخ بن باز رحمة الله عليه أنه قال أن 20 مثقال، 20 مثقال من مثاقيل النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 92 جراما، 92 جراما من الذهب، فمن ملك 92 جراما من الذهب وجب عليه الزكاة، أو ملك قيمتهما فقد بلغ عنده النصاب. نعم. قال رحمه الله: إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد. وإلا أن يشاء ربها، كما مر معنا في حديث سائمة الأنعام، أقل من النصاب لا زكاة في المال وجوبا، وإنما الأمر في استحباب. نعم. وفي الدنانير 25 وسبع دينار وتسع دينار، بالدينار الذي زينته درهم وثمن درهم، هذا في زمانهم يوم أن كان الدينار زينته درهم وثمن درهم. طبعا المقصود بالدينار، الدينار هو عملة مضروبة من الذهب، هذا المقصود بالدينار، كما أن الدرهم عملة مضروبة بالفضة. إذا قلنا أن 20 مثقال يساوي 25 دينارا من أيام زمان الشارح أو زمان المصنف، يعني هذا معناه أن المثقال أكثر من الدينار، وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فال20 مثقال هي 20 دينار. إذن كانت دنانيرهم على قدر كم؟ كل دينار يساوي كم مثقال؟ 1. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار الناس يقللون الوزن حتى صار في زمن المصنف 20 مثقال يساوي 25 دينارا من الذهب. نعم. هذه المسألة مهمة، أن نعرف كم قيمة 20 مثقال. إذا قسمت 20 مثقال على 92 جرام، يعني كم تقريبا؟ كل دينار معناها 4 جرامات وشوي، ولا لا؟ 92 تقسيم 20 كم؟ لا، لازم تطلعون على آلة حاسبة. إيه 4 وشوي. 4 فاصلة، هذه بالآلة حاسبة. طيب 4.6، وهذه مفيدة. ليش مفيدة لكم أنتم يا طلاب العلم؟ على أساس لو واحد سألكم قال أتيت أهلي وهي حائض، ماذا علي؟ تقول عليك بالتوبة والاستغفار والندم على ما كان، وأن تتصدق بدينار من الذهب كما جاء ابن عباس. كم دينار من الذهب؟ 4.6 جرامات مثلا. طيب 4.6 جرامات، الجرام ب10 دنانير، يعني مات تقريبا 50 دينار. لا، يقول بلاش، ما أبي، يتوب إلى الله عز وجل. نعم، توبة صادقة. نعم. ونصاب الفضة 200 درهم لما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، رواه أحمد ومسلم عن جابر. والأوقية 40 درهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصاب الفضة غير نصاب الذهب، وهذا من عدل الإسلام، لأن الذهب ثمن بنفسه قائم، حاله حال الإبل، والفضة ثمن قائم بنفسه حاله حال الغنم. هل نصاب الإبل والغنم سواء ولا مختلف؟ مختلف. فلذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل لهذا نصابا ولهذا نصابا، وهذا من الحكمة العظيمة التي تدل على أن هذه الشرعة من الله منزلة، لأن قيمة الفضة ليست كقيمة الذهب، هذا من جهة. ثم الفضة أيضا لابد أن بما أنها أرخص من الذهب فلذلك نصابها كان أكبر، 200 يعني 200 درهم، مو 100 يعني كم اصطلاحنا 200، نعم 200 درهم، 200 درهم يساوي بالجرامات حسب ما ذكره بعض العلماء 644 جرام من الفضة بالجرامات، 200 جرام يساوي 644 جرام من الفضة. وش الفائدة من هذا؟ انتبهوا، إذا قلنا نصاب الذهب 92 جرام، جرام الذهب بكم اليوم في السوق؟ بعشرة مثلا، فكم نصاب المال اليوم؟ 920 دينار، صح؟ 920 دينار وشوي. طيب 920 دينار، إذا قلنا بالجرامات، انتبه، الجرام الفضة بنصف دينار، 400 فلسح حاليا، قول نصف دينار، 644 بنصف يصير كم؟ 320 دينار. فأنت قد توجب على من يملك فضة بما قيمته 320 دينار تقول أخرج زكاة هذه الفضة، ولو حسبتها بالذهب لما بلغ النصاب. ما تنظر إلى هذا، مثل ما قلنا 5 من الإبل وهنا 40 من الشياه، ما تنظر إلى العدد. انتبهتم لهذه القضية؟ أما المال الذي عندنا أصبح ثمنيا، فإن الأموال الموجودة حاليا، حاليا ما لنا شغل بما سبق، لأن قبل 40 سنة كان في السعودية الجنيه الفرنسي هو عبارة عن فضة، أما اليوم لا، اليوم واليوم الأموال كلها عبارة عن قيمة سوقية ذهبية. كم عند الدولة من الذهب في خزينتها ومقيد في البنك الدولي المركزي يساوي دينارها وعملتها. لذلك أنتم ترون العملات مرتفعة، بعضها لا تساوي فلسا وبعضها تساوي أكثر من قيمتها. لماذا؟ لأن بحسب الذهب الموجود. إذن الأموال النقدية اليوم قائمة مقام ماذا؟ الذهب. لكن لو كان عندك في البيت فضة، أمك أو جدتك عندها فضة، أو عندك إناء من فضة وبلغ النصاب 200 درهم اللي هو 644 غرام، تخرج زكاته، ما لها علاقة بهذا. نعم. والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، 10 دراهم 7 مثاقيل. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء، ويخرج من أيهما شاء، لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة. لأن زكاتهما هو 2.5، هذا من حيث إيش النصاب. زكاة الذهب كم؟ 2.5%، ربع العشر. طيب وزكاة الفضة نفس الشيء، ربع العشر. إذن اتفقا في زكاتهما واتفقا في مقاصدهما، فالذهب لا بد من إخراجها ذهبا، والفضة لا بد من إخراجها فضة، وأيضا اتفقتا في كون هذا من الثمانيات وهذه من الثمانيات، إذن يضم بعض إلى بعض. فأصبح هنا اعتبار مهم جدا، هناك اختلاف في النصاب واتفاق في التجميع. لو كان الإنسان عنده مثلا، نفرض الآن فرضية أن إنسان عنده 300 جرام من الفضة، 300 جرام من الفضة 150 دينار كويت، وعنده تقريبا 70 جرام من الذهب، نقول نعم ضم هذا إلى هذا يصير نصاب باعتبار أنها ثمانية. هكذا قال العلماء رحمه الله، وهو المذهب عند الإمام أحمد وهو قول جماهير العلماء، ومن أهل العلم من يقول لا يضم. نعم. ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو إعارة، لحديث جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني. قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، زكاته إعارته، وهم أنس وجابر بن عمر وعائشة وأسماء أختها. وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني إيجاب الزكاة في الحلي. وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة، لأن الصناعة المحرمة كالعدم. وكذا في المباح المعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة بصرفه عن جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل، ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحظى للفقراء. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة زكاة الحلي، هل في الحلي زكاة أو لا؟ ما معنى الحلي أولا؟ الحلي كل ذهب خرجت عن الثمنية إلى الزينة، خرجت عن الثمنية إلى الزينة التي تلبسها المرأة، وهذا يدخل فيه الذهب ويدخل فيه الفضة. فأي ذهب أخرجته الصناعة إلى حلية لتلبسها المرأة فهذه تسمى حليا، فهل فيها زكاة أو لا؟ الأقوال فيها ثلاثة أيها الإخوة. القول الأول: وجوب الزكاة في الحلي بغض النظر عن لبس وعدمه، وهذا قول الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني: أن الزكاة، ما أن الحلي ما دام حليا للبس معد لذلك فلا زكاة في هذا الحلي، وهو المذهب عند الإمام أحمد، وهو قول الشافعية والمالكية. القول الثاني: لا زكاة في الحلي ما دام معدا لللبس، وهو قول الجماهير الحنابلة والشافعية والمالكية. القول الثالث: التفصيل. القول الثالث التفصيل. ما هو التفصيل؟ قالوا: ينظر لماذا أخرجنا الحلي من الذهب والفضة، لأجل اللبس. وأنتم تعلمون أن الشارع اعتبر في سائمة الأنعام حتى نوجب الزكاة فيها، فماذا اشترطنا؟ أن ترعى أكثر أكثر. قالوا: إذا كانت المرأة تلبسها أكثر الحول فهي مستعملة، حالها كحال لباسها وحال زينتها لا شيء فيها، لكن إذا كانت كنزت المال في الحلي والقرش الأبيض لليوم الأسود مثل ما يقولون، ها، واشترت كيلوات من الذهب ولا تلبسها إلا في المواسم، فهذه قالوا ليست للاستعمال. الاستعمال القرط، خاتم، شيء صغير، أما هذه بالكيلوات هذه كيف تكون مستخدمة؟ ففرقوا بين ما يكون مستخدما أكثر الحول فقالوا لا زكاة فيها لأنها مستخدمة، وما يكون مستخدما أقل الحول فحينئذ قالوا يجب الزكاة. هنا قول المصنف: وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني إيجاب الزكاة في الحلي. هذا قول الإمام الترمذي رحمه الله، أنه لم يصح في هذا الباب شيء، ولكن روى أبو داود، روى أبو داود في سننه أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتان لها وفي يدهما الذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتخرجين زكاتها؟ فقالت: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن يسورهم الله بسوارين من نار، أو أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فأخذتهما وألقتهما وقالتهما لله ولرسوله. هذا حديث صحيح، قد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر، قال: هل تؤدين زكاتهما؟ هذا نص. ولذلك يقول الله جل وعلا: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل. فاتخاذ الذهب والفضة حلية هو نوع اكتناز ما دام لا يلبس. فالذي يترجح والله أعلم أن الحلي إذا كان مستخدما أكثر الحول فإنه لا زكاة فيه، حاله كحال المستخدمات. أما إذا كان لا تستخدم، إذا كانت لا تستخدم الحلي إلا في مواسم معينة، فهنا أنا أقول لها تخرجين زكاة هذا الحلي. نعم. وقوله هنا وتجب في الحلي المحرم، تجب في الحلي المحرم، ما معنى الحلي المحرم؟ لو أن رجلا اتخذ خاتما من ذهب يجب أن يخرج زكاته، لأن هذا حلي محرم. ومثال آخر، لو أن المرأة اتخذت حليا محرما على صورة صنم، على صورة إنسان، على صورة صليب، هذا حلي محرم، يجب عليها أن تخرج الزكاة لأنها ليست للبس، لأنها حلي من الحلي المحرم. قال كآنية الذهب والفضة، لأن الصناعة المحرمة كالعدم، وهذا من أوضح صوره. إنسان يضع في بيته إناء من ذهب، إناء من فضة، هذا ما يجوز، يجب أن يخرج الزكاة. وكذا في المباح المعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا. امرأة عندها مثلا نص كيلو أو 3 كيلو أو كيلوين أو كيلو من الذهب والفضة الزينة، ما وظيفتها؟ تؤجر هذه الذهب على النساء الثقات في المناسبات. إذا اشترت الذهب لأجل ماذا؟ لأجل التأجير، الكري يعني التأجير، لأجل التأجير. فهنا نقول يجب عليها أن تخرج الزكاة إذا بلغ نصابا وزنا، ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحض للفقراء. هذه مسألة مهمة. الآن في زكاة الأثمان ماذا يخرج الإنسان، القيمة الشرائية ولا القيمة السوقية في يوم وجوب الزكاة؟ ها؟ ما اسمع؟ القيمة السوقية. نعم، الشارع لم ينظر إلى القيمة الشرائية، إنما نظر إلى القيمة السوقية، لأن القيمة الشرائية ربما تكون منخفضة وفي يوم وجوب الزكاة تكون مرتفعة فضاع حق الفقراء. ويمكن العكس، يمكن يكون يوم الشراء الذهب مرتفع ويوم وجوب الزكاة الذهب منخفض، فإذا طلبنا منه القيمة الشرائية بخصنا حق الغني. ففي أخذ الزكاة في يوم الوجوب بغض النظر عن القيمة الشرائية فيه حظ للفقراء وحظ للأغنياء معا. نعم. قال رحمه الله: فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه سرق، وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إن بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها ولا زكاته لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما نوه به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه. هذه مسألة مهمة، وهي تحلية المساجد بذهب أو فضة محرمة. لماذا محرمة؟ قال لأنه سرف، لأنه إيش؟ سرف، والسرف محرم، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وتجب إزالته كسائر المنكرات، بعض المساجد تكون مزينة بالذهب والفضة، هذا محرم، وهو من اتباع طريقة اليهود والنصارى في زخرفة أماكن عباداتهم، زخرفوا الكنائس فزخرفنا، حلوا كنائسهم بالذهب والفضة فحلينا، الله المستعان. نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. الورق مر معنا ذكره، المقصود به الفضة، الورق المقصود به الفضة. لكن لماذا يسمى ورقا؟ الذهب قبل أن يصاغ يكون مثل الورق، يعني يكون مثل الرقاقات، فلذلك الورق هو اسم للفضة أصلا، والصناعة تخرجه إلى أن تصبح تبرا. أما الذهب فربما يوجد منه التبر أصلا، وربما يوجد منه قطع صغيرة على شكل كريات أو غير ذلك. نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم فقط، أما غير الخاتم، نظارة من فضة ما يجوز، ساعة من فضة ما يجوز، قلم من فضة ما يجوز، لا استخداما ولا تزينا، لا استخداما في الأكل والشرب ولا تزينا وتجملا. المطلي، المطلي بالذهب والفضة مثل الخنجر الشيخ. نعم الخنجر. لا هذا سيأتي، لكن نتكلم الآن عن قضية إيش؟ التزين في النفس. الخنجر يأتي يذكره المصنف رحمه الله. أما المحلى بالذهب والفضة حكمه ما دام يقال محلى بالذهب ما يجوز، خلاص انتهى. وهذا عمر بن عبد العزيز الأثر عنه صحيح أنه لما ولي الخلافة رأى شيئا في المسجد مموه بالذهب والفضة. شنو يعني مموه؟ محلى، باصطلاحنا احنا محلى، فأراد أن يزيله، قال لن تحصل منه شيء، فتركه للعذر، وإلا دل فعله على أنه ما يجوز. وجعله بخنصر يسار أفضل. قال الدارقطني وغيره في المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. وضعف أحمد في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمين. وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه، ولمسلم كان فصه حبشية. على كل حال، ما دام جاز لبس الخاتم من الفضة، فإن جعله في خنصره اليسار أو جعله في خنصره اليمين أو في بنصره، الأمر فيه واسع. وقد جاءت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يضع في خنصره، وأحيانا في بنصره، وأحيانا في يساره، وأحيانا في يمينه، الأمر فيه واسع. والذين يلبسون الخاتم يعلمون أن صعب أن الإنسان يترك الخاتم في مكان واحد، مرة يلبسونه هنا ومرة يلبسونه هنا، فالأمر فيه واسع. ثم إن كان فصه يعني النقش الذي على الظاهر منه أو من غيره، الأمر فيه واسع أيضا. المهم أن لا يكون، إذا كان من غيره أن لا يكون ذهب. فلو كان فصه حبشيا يعني عليه مثلا حجر أو عقيق أو غير ذلك ما يضر. نعم. وتباح طبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قال أنس كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد. يعني هذا يدل على ما ذكرت أن الخنجر والسيف والسلاح جوز العلماء في ذلك أن يجعل من ذهب ومن فضة للحاجة. نعم. وحلية المنطقة وهي ما يشد فيه البصر، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلات بالفضة. حلة المنطقة هي اللي احنا نسميها الحزام، حزام الحاج. فلو اتخذ الإنسان حزاما وكان أمامه فيه شيء من فضة ما يضر، لأنه ورد ذلك عن بعض الصحابة. نعم. والجوشن والخوذة قياسا على المنطقة، على المنطقة لمساواتها معنى، فوجب أن تساويهما حكما. والجوشن الدرع والخوذة البيضة. الجوشن الدرع والخوذة البيضة، يعني لو أن المحارب اتخذ درعا من فضة أو من ذهب، أو جعل في شيء من ذهب والفضة، أو اتخذ الجوشن أو الجوش الذي اتخذ الخوذة اللي هي البيضة سميح أن الطاقية الحديدية من الفضة، أو فيه فضة أو من الذهب أو فيه ذهب، ما يضر. نعم. وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنف من ذهب، رواه داود الحاكم. وكذا ربط الأسنان روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الطبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. هذا عند عدم إمكانية علاج الأسنان والأنف بغير الذهب والفضة، أما إذا أمكن بغير الذهب والفضة فلا يصار إليهما إلا ضرورة. اليوم بعض الناس تعلمون، اليوم في السوق يوجد أنواع من الأسنان، الرخام وغيره وغيره وغيره، فما في داعي أن الإنسان يحط ذهب، ومع ذلك تجد بعض الناس يضع ذهب. هذا لا يجوز يا أخوان، إنما جوز في وقتهم للحاجة، ما كان عندهم شيء آخر. لما وضعوا الحديد أنتنت وأخرجت رائحة كريهة، وضعوا الذهب والفضة وجدوها لا تنتن. نعم. للركاب واللجام والدوات ونحوها فتحرم كالآنية. ما هو الضابط فيها؟ الضابط في هذا ما ورد عن الصحابة يجوز، ما لم يرد عنهم لا يجوز، فهم أحرص الناس على الخير. لم يرد في الركاب واللجام والدواء، الدواء اللي هي المحبرة والقلم، ها أبو محمد تأخذ قلم من فضة ما يصير، ليش الصحابة ما اتخذوا؟ نعم. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، لعموم الحديث أحل الحرير والذهب لإناث أمتي. 1000 مثقال كم يصير هذا؟ 20 كيلو الظهر. نعم. ولعدم ورود الشر بتحديده، بل جاء أواتيتم إحداهن قنطارا، قنطار يا أبو حميدي، ها يعني جرة مليانة تعطيها جائز، الأمر واسع. الحريم اليوم راح يفرحون، لا يطالبونكم، خلاص أخذ المهور راح خلاص. نعم. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه. الرجل له أن يتحلى بكل شيء ليس اسمه ذهب أو فضة، ما اسمه ذهب أو فضة لا يجوز، سواء سموه ذهب أبيض ولا أحمر ولا أصفر، ما دام اسمه ذهب ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علق الحكم على الاسم، علق الحكم على الاسم، فالشارع علق الحكم على الاسم، فلا يجوز ما كان اسمه ذهبا أن يتخذه الرجال، ولا أن يتخذوا الفضة ما عدا الخاتم. أما لو اتخذوا الألماس، اتخذوا الأحجار، أي شيء زينة، هذا أمر مباح، ولكن كما قال عمر رضي الله عنه خشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. لا تربوا أولادكم على الحلية، فإن ذلك من صفات النساء، والله جل وعلا يقول في القرآن ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم. وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص، نص عليه. ونقل مهنا عن أحمد أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار. أما التختم بالحديد والنحاس والرصاص فهذا يعني نص عليه الإمام أحمد بالكراهة. طيب قد يقول قائل ماذا تفعلون بحديث الذي في الصحيحين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما، وفي رواية التمس ولو خاتما من حديد، فكيف يستدل بهذا؟ يقال إن هذا إما أنه كان في أول الإسلام، وإلا فإنه جاء بعد ذلك بيان أن التختم بالحديد أو التزين بالحديد حلية أهل النار. نعم. ويستحب بالعقيق لحديث تختم بالعقيق فإنه مبارك، قال العقيلي لا يثبت في هذا شيء، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. لا يثبت. وكل بهذه المناسبة أقول كل ما يقوله اليوم أصحاب الطاقة من أن هذا الحجر لكذا وهذا الحجر لكذا وهذا الحجر لكذا، فهذه من خرافات أهل الهند ومن خرافات أهل الفلسفة الهندية البوذية والزرادشتية وغيرها، احذروها. ما في شيء يثبت يقول هذه الحجر لها علاقة بكذا في جسم الإنسان وهذا الحجر له علاقة في جسم الإنسان، ورأيت أحدهم معه نوع من الأحجار يقول له هذا بس تمر على رأسك هكذا يشيل منك الكهرباء كلها، هذا كله من الكذب ومن الدجل. بل ولو ثبت، انتبهوا، ولو ثبت لما جاز لنا ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأشياء كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يتطبب بها، فكيف لنا أن نتطبب بها؟ فلنحذر من هذه الخرافات التي انتشرت اليوم باسم التطبب، أو انتشر اليوم باسم ما يسمى بالطاقة وما يسمى بفلسفة الطاقة والنظريات الطاقة. لا يثبت في العقيق أو لا في فضل العقيق ولا حديث واحد. بس في حديث في إن هذا الوادي وادي العقيق وادي المبارك، هذاك الوادي مو بالأحجار، هم يحرفونه. نعم. باب زكاة العروض وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، حكاه ابن المنذر إجماعا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. العروض جمع عرض، وهو ما يعرضه الإنسان للبيع. تأمل احفظ هذا الكلام، ما يعرض للبيع هو عروض التجارة، ما لا يعرض للبيع ليس من عروض التجارة. مثال: إنسان يبيع ويشتري في الأراضي، اشترى أرضا في السعودية، ما عرض الأرض في العقار ولا قال لأحد أريد البيع، في نيته متى ما ارتفع العقار سيبيع. الآن عرض ولا ما عرض؟ ما عرض، لكن في قلبه نية موجودة ولا لا؟ لا علاقة للنية، ليس فيها زكاة. لو جلس الأرض 5 سنوات ما عليه زكاة، ما عليه زكاة. لكن الرجل اشترى الأرض ومباشرة راح عرضها في مكتب العقار، أو أعلن عنها، أو قال للناس أنا أريد أن أبيع أرضي، من يشتري؟ مجرد ما أن يعرضه يصبح من عروض إيش؟ التجارة. إذا حال عليه الحول ولم يبيع يجب أن يخرج الزكاة. انتبهتم؟ هذه كلمة مهمة. العروض جمع عرض، وهو ما يعرض للبيع. فما يعرض للبيع، ابن المنذر حكى الإجماع يا إخوان، ابن المنذر يحكي الإجماع قبل وجود ابن حزم. ما عليكم من ابن حزم، ابن حزم الظاهري هو الذي يقول ليس في عروض التجارة زكاة لأنه ما صح عنده الحديث، إجماع عليه، وهو قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فلا عبرة بمخالفة الظاهرية. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عن من عدة أوجه، صح عن أصحابه من عدة أوجه أنهم كانوا يخرجون زكاة عروض تجاراتهم. نعم. فتقوم إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربل العشر وإلا فلا. احتج أحمد رحمه الله بقول عمر رضي الله عنه لحماس: أدي زكاة مالي، فقال: مالي إلا جعاب وأدب، قال: قومها وأدي زكاتها، رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو مشهور. هذا قول عمر بمحضر من الصحابة، قال لحماس: أدي زكاة مالك، فقال: مالي إلا جعاب وأدم. إلا جعاب وأدم، الجعاب هو شيء يصنعونه يسمون مثل احنا نسميها يعني مثل المخزن للسهام، مستودع للسهام، نشابة يضعون فيها السهام ويضعه الفارس خلف ظهره ويمشي، ومتى ما احتاج يخرج السهم من الخزانة ويرمي، هذا هو الجعاب. طيب، والأدم الجلود، هو يصنع من الجلود، بعضها يصنع منها جعابا وبعضها يبيعها جلدا. الآن هذا إيش يعتبر الآن؟ مما عرض للتجارة ولا لا؟ فقال له عمر: قومها وأدي زكاتها. تأملوا معي لماذا يقول له قومها؟ للدلالة على أن ما عرض للبيع فإن فيه الزكاة. والآثار كما ذكرت كثيرة أيها الإخوة في هذا الباب، ولو رجعتم إلى مثلا كتاب المصنف لابن عبد الرزاق والمصنف للإمام ابن أبي شيبة وكذلك السنن الكبرى للبيهقي وغير ذلك من كتب التي تهتم بآثار السلف لوجدتم في ذلك شيئا كثيرا، وبوب عليه البخاري رحمه الله. نعم. وكذا أموال الصيارف لأنها معدة للبيع والشراء لأجل ذلك. هذه مسألة مهمة الآن، الصيرفي كيف يؤدي الزكاة المال؟ كل اللي عنده مال شلون يؤدي الزكاة؟ نقول له يوم حولان الحول انظر كل ما عندك كم يبلغ قيمته، نظر في كل ما عنده من جميع الأموال، وإذا قيمتها تساوي بالدينار الكويتي 100,000 دينار كويتي، نقول الواجب عليك 2.5%. نعم. ومن عنده عرض للتجارة أول، ولا عبرة بقيمته، ولا هذه بعد عندي، ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها لأن وجودها كالعدم. هكذا هو المذهب، المذهب أن آنية الذهب والفضة العبرة بالوزن لا بالقيمة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ إنسان عنده إناء من ذهب، هذا الإناء قديم، ولأنه قديم فإن وزنه مثلا كيلوغرام من الذهب، كيلوغرام من الذهب يعني 1000 جرام في 10 10,000 دينار كويتي، لكنه في السوق يساوي 20,000 دينار كويتي لأنه أثري. فالمذهب الآن ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى القيمة الذهبية ولا ينظر إلى القيمة الأثرية؟ قال ينظر إلى الوزن، قيمة الوزن، كم قيمته وزنا يخرج زكاته، وهذا هو المختار إن شاء الله تعالى. نعم. وهكذا لو أن إنسانا وجد صنما وله قيمة يجب عليه أن يتلف القيمة ويخرج زكاة الذهب منه. نعم. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة، لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية، ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب، قوله في حديث سمرة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. يعني قول سمرة واضح أنه يقول مما نعده للبيع نخرج، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نخرج الصدقة مما نعده للبيع، نهيئه، نعد يعني نهيئه للبيع، معناتها أن مجرد النية غير كافية، ما أخرجته وأظهرته للناس. شخص عنده بقالة الآن معروضاته موجودة ولا غير موجودة؟ طيب شخص عنده محل سجاجيد أظهرها للناس ولا ما أظهرها؟ أظهرها. إذن كل ما كان من عروض التجارة فهذا لابد أن يكون معروضا ويتبعه مستودعه، انتبه لهذا الكلام. لكن إنسان يعني عنده مال بمجرد النية لا ينتقل إلى عروض التجارة، لابد من عمل وهو العرض. نعم. غير حلي اللبس، لأن الأصل وجوب زكاته، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد النية. هذا مستثنى، حلي اللبس مستثنى، لأن الحلي الأصل فيه أنه لا زكاة فيه على المذهب، ثم قال بمجرد ما أن ينويه للتجارة وجب فيه الزكاة. لماذا؟ قال رجوعا إلى الأصل. نعم. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. روى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، قاله في الكافي، ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم. على كل حال بالنسبة لزكاة المعادن، يعني بعض العلماء يرى أن المعادن حكمها حكم الركاز، ولكن المذهب أن المعادن يعتبر المستخرج من المعادن فبمجرد إخراجه يجب فيه ربع العشر، يعامل معاملة المخرج من الأرض، يعامل معاملة المخرج من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. وجاء في هذا آثار عن بعض الصحابة، وعلى كل حال مسألة خلافية. لماذا خلافية؟ خلونا نتعمق شوي. الآن إذا قلنا أنها مما أخرج من الأرض فكان الواجب أن يقاس على الخارج من الأرض، كم نصاب الخارج من الأرض؟ لا، الخارج من الأرض كم خمسة أوسق، مر معنا أمس، خمسة أوسق 60 صاعا وصاع 4 أمداد يعني 1200 مد. وهنا استدلوا بدليل الخارج من الأرض ثم تركوا حكمه وقالوا لا يلزم فيه ماذا؟ لا يلزم فيه نصاب الخارج من الأرض، ويشترط بلوغ النصاب الذي هو الذهب والفضة. ولكن هناك من أهل العلم من يقول نعم هو من الخارج من الأرض وحكمه نصابه نصاب الخارج من الأرض، وهذا أقرب، وهذا أقرب. ومن قال إن المعادن التي تستخرج من الأرض حكمها حكم الركاز قال فيها الخمس. نعم. باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، نص عليه. وبعده تستقر في ذمته لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. طيب هذه زكاة الفطر في مسألة كنت أبي أتكلم عليها فأتكلم عليها الآن أحسن، هي مسألة مهمة كثير ما تحتاجونه، وهي مسألة زكاة الأسهم. اختصرها لكم اختصارا. أولا لابد أن نعلم أن زكاة الأسهم، الأسهم منقسمة إلى قسمين، أسهم يمتلكها الإنسان ويتاجر فيها بيعا وشراء، فهذا لا خلاف فيه بين المعاصرين أن حكمها حكم عروض التجارة، هذه خلصنا منها. بقي القسم الثاني وهو الأسهم التي يشتريها الإنسان لأجل لأجل الربح، لأجل الثمنية، يقول أنا أشتري هذه الأسهم وأستفيد من ريعها من ربحها، عنده أسهم في الجمعية، عنده أسهم في شركة تأمينات، عنده أسهم في شركة بيت تمويل، عنده أسهم في بنك البوبيان مثلا، الآن عنده أسهم في شركات متعددة. قلنا له لماذا اشتريت هذه الأسهم؟ قال للاستثمار. هل الآن هذه الأسهم تعامل معاملة الأموال يعني التي هي النظر إلى كونها هناك أصول وفروع، هناك سيولة وعدم سيولة، وأنه مضارب، أو ينظر إلى هذه الأسهم على أنها مثل الأوراق المالية؟ فيه قولان للمعاصرين. القول الأول أن هذه الأسهم هي عبارة عن مضاربة ومشاركة بجزء من المال في الشركة، فأنت شريك في الشركة. لماذا نظروا هذه النظرة؟ قالوا بدليل أنه بقدر نصابك من الأسهم يأتيك الربح، نظروا هذه النظرة. ومن قال لا هذه الأسهم كالأوراق المالية؟ قالوا لأنه متى ما شاء يبيعها، يستبدلها، مثل شخص عنده دنانير في جيبه، متى ما يبي يغيرها إلى ريالات يقدر، هذه الأسهم في جيبه، متى ما يبي يغيرها بدنانير يقدر يبيعها يستبدلها، وترتفع وتنزل، إذن هي قيمتها قيمة الأموال. وهذا قول يعني له وجاه، لأن أكثر الناس الذين يملكون الأسهم اليوم وإن كانوا هم يشترونها بنية الاستثمار، هذا شيء واضح، لكن متى ما أصابه شيء على طول يذهب ويبيع، حاله كحال من وضع في بيته ذهبا وفضة. لكن الآخرين يقولون إذا قلنا بهذا القول فإننا بهذه الطريقة نمنع المشاركات في الشركات ونمنع المضاربات، وحينئذ لا يكون هناك إنتاج، لأننا نقول أنت لست الشريك، أنت حالك كحال من يملك دنانير في جيبي تقدر تبيعها في أي وقت، ويجب عليك الزكاة كما لو عندك دنانير أو ريالات. ونظروا إلى هذه النظرة ثم قالوا ومما يدل على أن هذه الأسهم التي في جيبه هذه لا تساوي الأموال النقدية، أن الشركة متى ما أفلست ذهبت قيمة هذه الأسهم، أما الأموال فتبقى قيمتها حتى يلغيها أمر من الدولة أو يصيب الدولة آفة. هذا فرق آخر ولا لا؟ ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر. وانتوا ايش ترجحون الحين؟ ايش نقول الحين في الأسهم؟ نعاملها معاملة الأموال ولا نعاملها معاملة الحصص في الشركات؟ حصص الشركات، هات تعليلك. وخسر الشركة كانت الضعف هذا فرق مؤثر، هذا فرق مؤثر. طيب الآن نحن نرجح قول من يقول بأن هذه الأسهم، بهذه الأسهم التي اقتناها صاحبها بنية الاستثمار، انتبه، هذه الأسهم عبارة عن مضاربة في الشركة، كيف يخرج زكاة مالها؟ وهذه الشركة فيها، انتبه، فيها هناك السيارات والكمبيوترات والمبنى العامل والسيولة المالية، هذه كلها تساوي قيمة الشركة. قالوا لا، الواجب في الأسهم التابعة للشركات، الواجب فيها السيولة المالية المقدرة، لأن الوصول باقية. ولذلك اليوم بيت الزكاة في الكويت، الحمد لله الأمور ميسرة، بيت الزكاة تنظر إلى الشركات الإسلامية التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، الشركات التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية ينظرون إلى مدى السيولة المالية عندها، ثم يخرجون نصاب كم في كل سهم الزكاة. هنا في مسألة أخرى الآن، هذه مسألة انتهينا، رجحنا هذا، ننتهي نأتي إلى مسألة أخرى، وهي هل إذا كنت مضاربا في شركة ما، في بنك ما، في جهة ما، وأخرج الزكاة، هل تبرأ ذمتك أو لا تبرأ ذمتك؟ هذه مسألة مهمة الآن. إذا أخرج الزكاة هل تبرأ ذمتك أو لا تبرأ ذمتك؟ هذه مسألة مهمة. إن كان وقت المضاربة أخبروك بأنهم يخرجون وأخذوا منك الوكالة، فهذا وكالة وذمتك بريئة. وإن لم يخبروك وأخرجوها من أنفسهم ثم علمت فرضيت، جاز. طيب كيف جاز والنية غير موجودة قبله؟ عند بعضهم النية غير، ليس بشر، إنما الإمضاء شر. ومن يقول أن النية شرط في إخراج الزكاة يقول لا يجوز، حتى لو أخرجوا وأنت لم تعلم يجب عليك أن تخرج، أن تعتبر، يعتبر ذاك صدق عنك إذا أمضيته. هذه مسألة مهمة. طيب مسألة أخرى مترتبة على الأوراق المالية، الدولة الآن تأخذ من كل، تأخذ من كل الشركات من الربح ما قيمته 1% تقريبا من الربح. بعض الشركات ربما تحتال وتحسب هذا 1 على أنه من الزكاة، ويبقى منها 1.5 يخرجها لبيت الزكاة. هذه حيلة ما يجوز، لأن ما مر معنا في الأمس أن الخراج غير إيش؟ غير العشر، صح ولا لا؟ فما ضربه ولي الأمر على الشركات والمؤسسات لا يجوز حسبانها من الزكوات، لا يجوز حسبانها، لا سيما إذا علمنا أنها تصرف في غير مصارف الزكاة. لكن إذا تيقننا أنها تصرف في مصارف الزكاة فحينئذ لا بأس أن نحتسبها من الزكاة. الآن ندخل في زكاة الفطر، في سؤال عندكم فيما يتعلق فيما مضى من الزكاة، ولا ندخل في زكاة الفطر؟ يلا بسم الله. السيف والخنجر، نعم، هل يدخل فيه الأسلحة الموجودة الآن؟ يدخل، نعم. عبد الله، هل هو بلغ النصاب شيء؟ اي نعم، قطعا بلغ النصاب، ولا ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم تخرجين الزكاة؟ لا، هو الآن يعني كان عنده حلي، صح؟ أو عروض تجارة، كان عنده عروض تجارة ثم نواها حلية؟ لا، هذا عروض تجارة من شراء السلعة هذه. طيب إذا كان قبل الحول غير رائع، ليس هروبا من الزكاة، لا بأس، لا بأس، نعم. هل حولان الحول على الأغراض الموجودة داخل المحل؟ الأشياء التي تباع لا على الأساسيات، يعني ثلاجة، المكيف، الكمبيوتر، ما له علاقة، الأشياء التي أنت عرضتها للبيع هي التي تحسب، مر عليها شهر وبيع ما له علاقة، كل اللي موجود بس. طيب نعم، مع السيولة الموجودة للحساب البنكي. النفط وإيش؟ إذا ملكها الإنسان يدخل في الخارج من الأرض. نعم، عند بعض الفقهاء يخرج في الخارج من الأرض، وعند بعضهم لا يدخل إلا أنه يعتبر من إلا أن يكون معادنا. نعم، إذا خرج الدولة ما في زكاة، لأن الدولة بيت مال المسلمين. كل مال، انتبهوا لهذه القاعدة، كل مال مشاع، كل مال مشاع للمسلمين لا زكاة فيه. الأوقاف مثلا لو فيها ملايين الملايين ما فيها زكاة عليها. ليش؟ لأنها للمسلمين، ما في مالك معين. نعم، يلا نبدأ بزكاة. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. تجب في أول ليلة العيد، فمن مات وأعشر قبل الغروب فلا زكاة عليه، نص عليه. وبعده تستقر في ذمته، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. زكاة الفطر إنما سميت هكذا إضافة إلى سببه، إضافة إلى سببه. ما هو سبب وجوب هذا الزكاة؟ فطر الناس من صومهم. فلما كان سبب وجوبه فطرهم من صومهم أضيف إليه، لأن الناس إذا دخل عليهم ليلة العيد وجب عليهم زكاة الفطر، انشغلت ذمتهم بزكاة الفطر. لذلك قال: تجب بأول ليلة العيد. بعبارة أخرى في بعض الكتب: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أو تجب برؤية هلال شوال. إذن سميت زكاة الفطر بناء على سبب الوجوب. فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. طيب، وإن مات الرجل بعد الغروب يجب أن يخرج من ماله زكاة فطره. انتبهوا، لو أن إنسانا أعسر قبل الغروب ليس عليه شيء، طيب كان معسرا وبعد الغروب أصبح موسرا، يجب عليه أن يخرج. لكن لو أن إنسانا ما كان موسرا فأعسر بعد غروب الشمس من ليلة من يوم آخر يوم من رمضان، هنا حتى لو أعسر زكاة الفطر متعلق بذمته حتى يستطيع ويقدر. لذلك قال: وبعده تستقر في ذمته. نعم، وهي واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر: أجمع على أنها فرض، لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. واجبة على كل مسلم، وهذا كما قال ابن المنذر بالإجماع، بالإجماع أجمعوا على أنها فرض، لا خلاف فيه بين العلماء. وإنما وجد الخلاف في الفقير الذي يجد الصاعة، انتبهوا، الفقير الذي يجد الصاعة ويجد ما يزيد عن قوت أهله، هل يجب عليه أن يخرج أو لا؟ هنا اختلفوا. هو فقير يجد صاعا ليخرج ويجد ما يزيد عن قوت أهله من يومه، فهل نأمره أن يخرج أو لا؟ فجمهور العلماء يقولون يخرج، وإن كان هو يتلقى زكاة الفطر. والأحناف يقولون لا، الفقير لا يجب عليه أن يخرج، ولكنه هنا الحديث واضح: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا إلى أن قال من المسلمين. والفقير الذي يجد صاعا زائدا عن قوت أهله من يومه هو من المسلمين، فلماذا لا يخرج؟ نعم، يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، لأن النفقة أهم، فيجب البداءة بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، رواه مسلم. وفي لفظ وابدأ بمن تعود طوار الترمذي. بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة. هذه مسألة مهمة، أن زكاة الفطر واجبة على المسلمين بشرط أن يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يكون هذا الذي يجده يكون عنده ما يحتاج من مسكن، فليس في الصحراء، وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. مو بلازم يكون عنده أشياء عظيمة. كتب علم لماذا استثنوا؟ قالوا لأنها أعظم من الثياب والدابة وغير ذلك، لا سيما بالنسبة لطالب العلم. فإذا كان عنده مال زائد عن هذا الشيء صاع، فعليه أن يخرج وإن كان فقيرا. نعم. وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين كزوجة وعبد وولد، لعموم حديث ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، رواه الدارقطني. نعم، هذا الحديث حسن، وفيه التصريح بالترتيب النفقات. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. فلو أن إنسانا يعني كان يمون، يعني يمول، حنا نقول يجيب التموين حق البيت، تموين يجيب تموين حق زوجته وعياله خادمته ومسلمة، لا وجاب معاه بعد عنده في البيت يتيم، وشاف له شخص يشتغل في المكان هذا، قال له أنت في شهر رمضان كله تعال نفقتك علي، كل هذول دخلوا تحت مؤونته، سواء ما كان داخلا تحت مؤونته بحكم الشرع وجوبا أو بحكمه هو متبرعا، كله داخل في مؤونته. نعم. فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، للحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. نعم. فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار، لأنها على سبيل المعاوضة. يعني إذا لم يجد إلا صاعا واحدا فقط، يجعلها عمن؟ يجعلها عن نفسه. إذا وجد صاعين عن نفسه وعن زوجته، إذا وجد ثلاث عن نفسه وزوجته ورقيقه، وجدها أربع عن نفسه وزوجته وأمه وأبيه فولده، هكذا. نعم. فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة، فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم الأعرابي حين قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. فأبيه لما سبق، وحديث أنت ومالك، أنت ومالك لأبيك. فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة. بعض الناس فاهمين حديث أنت ومالك لأبيك فاهمين فاهم غلط، يحسب أنه خلاص ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك أن المعنى باخذ من فلوس ولدي مثل ما أبي وبعطيه لمن أريد، هذا غلط. وإنما المقصود أنت ومالك لأبيك أن الوالد إذا احتاج له أن يأخذ لحاجة نفسه، أما أن يأخذ ويعطيه لإخوانك ولا لإخوانه ولا لغير الناس الآخرين فليس له ذلك إلا برضا منك. فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة، فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. وروى أبو بكر عبد العزيز عن علي رضي الله عنه: زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقته. وعنه: لا تلزمه في قول الأكثر. واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب. على كل حال، إذا تبرع الإنسان بأنه يمون شخصا ما في رمضان، فما دام هو متبرع فإن صدقة الفطر عليه من باب التبرعات، وهو اختيار صاحب المغني والشرح واختيار أبو الخطاب. لكن انتبه، لو أنه نذر على نفسه أن يمون شخصا في رمضان، الآن هل تموينه لشخص في رمضان على سبيل الوجوب ولا الاستحباب؟ وجوب. إذن زكاة الفطر ينقلب إلى الوجوب أيضا. نعم. لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليه، وتسن عن الجنين بفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يجيبها على الجنين، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله. لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن. وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه، قاله في الشرع. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصغير والكبير في زكاة الفطر، أوجبها على الصغير والكبير. وإذا كان الصغير له مال فإنه يخرج زكاة الفطر من ماله. بل لو كان الإنسان عنده ابن وكان الابن له مال مستقل، فإن الابن يخرج زكاة مال نفسه من مال نفسه. لكن لو تبرع الوالد ورضيه وجاز. نعم. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هو زكاة الفطر. وتكره بعدها خروجا من الخلاف ولقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. رواه سعيد بن منصور. فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته، وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب. إذن المسألة فيها وقت فاضل ووقت وجوب ووقت كراهة وقضاء. زكاة الفطر لها أربعة أوقات: وقت فاضل، ووقت وجوب، ووقت مكروه، ووقت مقضي. أما الأفضل فإخراجها يوم العيد قبل الصلاة، هذا لا خلاف فيه. وأما كون الإنسان يؤخرها عن يوم العيد مع القدرة فهذا محرم، ولو أداها بعد الصلاة فهذا مكروه وإن كان في يوم العيد. أما إذا لم يؤدي زكاة الفطر لا قبل الصلاة ولا بعدها في يوم العيد، وارتكب المحرم فخرج يوم العيد ودخل ليلة اليوم الثاني وأخرج زكاة الفطر في اليوم الثاني، فهذا قضاء. ما الدليل على أن وقت زكاة الفطر إنما هو في يوم العيد؟ إذا خرج خرج عن الوقت وأصبح قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. قيد أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وقال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا دليل على أن ما بعد الصلاة ليس كما قبل الصلاة، فهذا مكروه وذاك مجزي فاضل، فرق بين هذا وذاك. ولكن يجب أن يؤدي لأن ذمته مشغولة، إذا لم يؤديها يأثم. والله عز وجل قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إيش المقدم، الزكاة ولا الصلاة؟ الزكاة. وفي يوم العيد فصل لربك وانحر، وإيش المقدم؟ الصلاة. نعم. فآية الأعلى في صلاة الفطر، وآية النحر في صلاة الأضحى. نعم. يعني يحرم عليه التأخير عن يوم العيد، ولكن يجب عليه القضاء. مثل ما نقول يحرم على الإنسان أن يرتكب المحرم، فإن ارتكب يجب عليه أن يتوب. فهمت؟ نعم. تفضل. بعد الصلاة صدقة من الصدقات، يعني ما فعلت الفرض كما هو مطلوب منك. ها؟ هذا مكروه. نعم. تعتبر زكاة. نعم. قال رحمه الله: يقضيها من أخرها لأنه حق مالي وجب، فلا يسقط في فوات وقته كالدين، قاله في الكافي. وديون الله عز وجل لا تسقط بالتقادم، أي مسألة مهمة. لو أن إنسان عليه زكاة مال قبل 10 سنوات، ما يقول قبل 10 سنوات خلاص راحت عليه، ما في شيء اسمه راحت عليه. إذا كان ديون الآدميين لا يسقط بالتقادم، فدين الله لا يسقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق بالوفاء. نعم. وتجزئ قبل العيد بيومين، لقول ابن عمر: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. هذا إذن في وقت الإجزاء أيضا، هذا صار الخامس الآن، وقت الإجزاء قبل العيد بيوم أو يومين. نعم. وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماع، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود، إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد. قوله وهذا إشارة إلى جميعهم، يعني كلمة كانوا، كانوا يعطون، كانوا واو الجماعة ولا واو الفرد؟ هذا واو الجماعة، إذن هذا إشارة إلى جميعهم. نعم. والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقل، لحديث أبي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، متفق عليه. ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، نص عليه. واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها، واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد: أو صاعا من دقيق. قيل لابن عيينة: إن أحدا لا يذكره فيه، قال: بل هو فيه، رواه الدارقطني. قال المجد: بل هو أولى بالإجزاء، لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع النواء. تعليل جميل من المجد بن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب نكتات كذرة ودخن وباقي الله، لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. هذه مسألة مهمة، وهي أن زكاة الفطر الواجب عن كل شخص صاع، وهذا الصاع لابد أن يكون من المطعوم، من مطعوم البلد. ماذا يكون مطعوم البلد؟ يخرج. ومطعوم البلد في الغالب في كل بلد بحسبه، مثلا في الكويت غالب مطعوماتهم الرز، في مصر غالب مطعوماتهم مثلا الرز أو العيش اللي هو القمح أو الفول مثلا، في باكستان والهند العدس مثلا، فكل بلد له غالب مطعوم فيخرجون من غالب المطعوم. نعم. ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، نص عليه، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر. نعم، يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لشخص واحد، يعني فقير واحد الجماعة كلهم يعطونه، ما في بأس، بحيث يصبح غنيا العام كله. ونعرف ناس يبقى يقتاتون من زكاة الفطر من سنة إلى سنة، وهذا من حكمة الله عز وجل. وينبغي علينا أن ننتبه إلى قضية، وهي أن زكاة الفطر كما شرعه رسول الله ينبغي لنا أن نفعله وأن نؤديه. نعم. وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. نعم. ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، سواء كانت في المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص. نعم، لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، وهذا نص مذهب الإمام أحمد، يعني ما دام أنه في المواشي وجب عين الماشية، في 5 من الإبل شاة تخرج شاة، في 25 بنت لبون تخرج بنت لبون، ما تخرج القيمة، لأن هذا مقصود من الشارع. كانت الدنانير والذهب موجود، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلها من القيمة؟ فلما لم يقل علمنا أن المقصود عين الشيء. وهكذا في المعشرات، شنو يعني المعشرات يا شباب؟ لا راح بالكم لعرفكم، عشر الذهب والفضة، ما الذهب ما في عشر، الخارج من الأرض. أحسن، هذا أعطى جائز يا شيخ. الخارج من الأرض فيه العشر، هذه تسمى المعشرات، أو نصف العشر تسمى المعشرات. إذن المعشرات ما كان فيه نصف العشر أو العشر، النبي صلى الله عليه وسلم قال العشر أو نصف العشر منه ما يجوز تخرجها قيمة. هذا مذهب الإمام أحمد، وهو قول الشافعية والمالكية، وخالف في ذلك الأحناف، فقالوا في كل زكاة، في كل زكاة يجوز إخراج القيمة سواء فطر ولا غير فطر. ونحن نسأل سؤال، يعني هؤلاء يسألون الأحناف سؤالا ويقولون لهم هذه القيم التي أنتم جعلتموها لهذه الأمور المنصوصة شرعا، القيمة كانت موجودة، فلما لم ينص عليها الشارع؟ قالوا لأن هذا أحوج للفقير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاجة الفقير للمال أكثر، فلماذا لم يشير؟ ثم في إخراج زكاة الفطر، انتبه، إخراج زكاة الفطر طعاما، إخراج زكاة المواشي ماشية، إخراج زكاة المعشرات من جنسها، أليس في ذلك إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام؟ طيب لو أخرجها قيمة من يبي يدري؟ يمكن الناس يقولون والله فلان ما طلع زكاته، وأعين الفقراء متعلقة بالمعشرات، متعلقة ببهائم الأنعام الظاهرة، يقول لك ما أدى زكاة، لكن إذا أظهرت تبينت. نعم. ويحكم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها، لحديث عمر لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاته بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في طيه، متفق عليه. نعم، لا يجوز الإنسان أن يشتري زكاة ماله أو زكاة فطره أو زكاة غنمه أو زكاة معشراته من الفقير، لا يجوز. وإن رآها بعينه عند شخص آخر أيضا لا يجوز، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن هذا ربما يدخل فيه التحايل، وقد وقع شيء من هذا. حكى لي والدي رحمه الله عن رجل أنه كان بخيلا لا يريد أن يخرج زكاة المال، فجاء إلى أحد المشايخ قال إيش أفعل، أنا ما أريد أن أخرج زكاة المال وأحس بالذنب، ماذا أفعل؟ فكر الشيخ فكر، قال ما عندي حل. قال يا ابن الحلال شوف لنا حل، شوف لنا حيلة. فكر الشيخ، دور في الكتب وجد له حيلة. قال كم زكاة مالك؟ قال كذا وكذا من الدنانير الفضية والذهبية. قال حطها في آخر الكيس، وحط فوقها زكاة الفطر الرز، وروح أخذ الكيس ودع عند الفقير وقول لي هذا زكاتي يقبلها، ولا تقول له لا فطر ولا مال، مجرد ما أن يقبلها فإن المذهب أنه إذا قبل الزكاة سقطت عنك. ثم اشتر منه الكيس، إذا اشتريت منه الكيس أرجعت فلوسك، هو ما يعلم. يحتال على من هذا؟ باب هكذا يضع بعض الكتب، بعض الفقهاء كتاب عشان نعرف كيف يتلاعب، ترى باب كيفية التخلص من الزكاة. يجوز هذا يا أخوة؟ سبحان الله العظيم، إنسان يتعامل مع الله عز وجل. نعم. باب إخراج الزكاة، يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه وآتوا الزكاة وله تأخيرها لزمن. هذه قراءة من وآتوا الزكاة تشكيلها، هذه مو قراءتنا، لا مو خطأ، مو قراءتنا، وآتوا الزكاة هذه قراءتنا. وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة، وآتوا وآتوا الزكاة. وله تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير ولقريب وجار لأنها على القريب صدقة وصلة والجار في معناه والجار في معناه ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره فإن أخرجها من غيره جاز. إذن هنا المسألة مهمة وهي أن زكاة الفطر واجب الزكوات كلها واجبة على الفور الزكاة واجبة على الفور لكن يجوز تأخيرها لثلاثة علل أمس ذكرنا علتين واليوم زاد ثالث الأول تأخيرها للحاجة يعرف أنه والله أنا بأخرها لأني بوصلها مثلا لليمن بوصلها لسوريا يتأخر ما يضر أو لقريب وجار يؤخرها لكي قريبه يأتي من السفر فيعطيه إياه أو يؤخرها لأنه هو تعذر عليه أن يخرج ما عنده شيء الآن كيف يخرج فحينئذ جاز له التأخير في هذه الأحوال الثلاث إما للحاجة وإما لانتظار قريب وإما لتعذر الإخراج ولو قدر أن يخرجها من غيره يقول فلا يكلفها من غيره فإن أخرجها من غيره جاز هنا انتبه إذا تعذر على الإنسان أن يجد وجب عليه في خمس من الإبل شاء صح ولا لا دور الرجل شاء ما لقى شاء الآن هو معذور ولا غير معذور معذور فله أن ينتظر حتى يجد شاء وله أن يقول قيمة الشاء كم أنا أخرجها هنا جاز إخراج القيمة ضرورة نعم ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة يستتاب فإن تاب إلا قتل وقد قاتل الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة أمانع الزكاة الجاحدين لها نعم ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعسر لارتكابه محرما نعم ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يكلف عليها كالصلاة نعم هذه مسألة واضحة أن الإنسان يدعي أن أخرج الزكاة أو أن الحول للحين ما حال أو النصاب ناقص أو قال والله أنا في نصف الحول زال ملكي عن هذا المال صدق بلا يمين لأن العبادات بين الإنسان وبين ربه نعم ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما نص عليه لأنه حق تدخله النيابة فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة هذا المسألة قال به الجمهور أن الصغير يجب على وليه أو القائم على ماله أن يخرج من ماله الزكاة سواء كان صغيرا أو مجنونا هذا قول جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية نعم ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة نعم يسن إظهارها إظهار المقصود هنا يسن إظهارها ليس إظهار الزكاة الأموال الباطنة وإنما المقصود إظهار زكاة الأموال الظاهرة يسن إظهارها كيف يسن إظهارها يوم الحصاد يأتي ويقول يا جماعة ترى لفقير يحتاج الزكاة أنا غدا سأحصد مزرعتي تعالوا هذا يفعل في كثير من البلدان وأنا رأيت شيء من هذا في أفغانستان وفي باكستان وفي تركيا رأيت شيء من هذا أنهم يفعلون هذا يأتي يوم الحصاد فيعلن صاحب الأرض للفقراء والمحتاجين أن يوم كذا وكذا يوم حصادي يأتوا ليأخذوا العشرة المستحق لهم وهكذا يعمل في الأموال الظاهرة بهائم الأنعام وغيرها نعم وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها لأن عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله وأمر علي رضي الله عنه واجدا بكاتا يتصدق بخمسه ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، رواه ابن ماجه. على كل حال هذا الحديث موضوع لم يثبت في الدعاء عند دفع الصدقة شيء، ولكن الإنسان إذا دفع الصدقة يحمد الله عز وجل أن الله يسر له من يقبل منه زكاته وبرئ الله ذمته، فهذا فضل من الله، وإلا ربما يبحث ويبحث ولا يجد من يعطيه المال. نعم. ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان. نعم، المصدق الذي يجلب الصدقات لبيت مال المسلمين يستحب له أن يدعو لمن يدفع إليه صدقته وزكاته، وهكذا الفقير إذا قبل زكاة مال إنسان يدعو له بالبركة والخير والنماء. نعم. قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، متفق عليه. فصل. ويشترط لإخراجها نية من مكلف، ولو تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. هذه مسألة مهمة وهي اشتراط النية في الزكاة، لأن الزكاة لو دفعت مثل إنسان أعطى إنسان آخر مالا بدين ثم أعسر ذاك الرجل فقال في نفسه ما دام أنه أعسر وأنا علي الزكاة واجبة أنوي الآن أن هذاك المال اللي عنده في مقابل زكاتي، ما يصح هذا. لماذا؟ لأنه وقت الدفع لم تكن النية موجودة، فهذا لا يجوز، لا بد من النية. لو أن إنسانا تصدق بمئة دينار اليوم ثم ذهب إلى بيته فنظر إلى أوراقه فوجد أن أمس كان حاله حول على ماله، يقول خلاص المئة اللي دفعتها محسوب من الزكاة، يقول ما يصح، لا بد من النية. نعم. ولا يجزي إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، لأن الصدقة تكون نفلا ولا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين، وكما لو صلى صلاة مطلقة. هذه مسألة لغز يسمونها، رجل تصدق بكل ماله، بكل ماله ومع ذلك بقيت عليه الزكاة واجبة، كيف؟ أحسن، نوى أنه كل ماله صدقة لله عز وجل ونسي أنه لم يخرج زكاة ماله، فذمته مشغولة حتى يحصل مالا جديدا فيبرئ ذمته. نعم. ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا. نعم. ولا تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأ، لأن التعيين لا يضر قاله بالكافي. نعم، يكفي أن الإنسان ينوي أن هذه هي الزكاة فهذا كافي، ولا يشترط أن يقول الزكاة المفروضة لأن الزكاة لا تكون إلا مفروضة، لكن لو قال صدقة نقول لا، صدقة لا تكفي، لا بد أن تقيد معها الواجبة أو الفرض، وأما تعيين المال المزكى عنه فلا يلزم. نعم. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز. نعم، إذا قال لمسلم أخرج زكاة مالي ونوى ذلك يكفي هذا. نعم. وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو عن نية مقارنة أو مقاربة. نعم، يعني إذا كان قال للوكيل أنا وكلتك بعد شهر تخرج زكاة مالي لأن الحول سيحول، شهر مدة طويلة، فهنا ينبغي على الوكيل أيضا أن ينوي أنه يخرج عن موكله زكاة ماله. نعم. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزي، لما في حديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها، وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه، رواه أبو عبيد. على كل حال، حديث فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذا الحديث في الصحيحين يكفي، يكفينا حجة. فإذا كان فقراء البلدة قد اكتفوا جاز نقله اتفاقا، لا خلاف بين المسلمين في هذا. ولكن لو كان الفقراء في البلد، لو كان الفقراء في البلد فأخرجها الرجل إلى بلد آخر يحرم ويجزي، يحرم نقله ويجزي عنه فيسقط عنه الفرضية. لكن لو أنه قال هنا فقراء وهناك أفقر فأخرج، فرق بين الفقير والأفقر، هناك محتاجين وهناك أحوج، فلو أخرج الزكاة إلى الأحوج والأفقر فالصواب أنه يجوز. نعم. ويصح تعجيل الزكاة للحولين فقط، لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعقده رواية مسلم فهي علي ومثلها. يعني هذه المسألة مهمة، تعجيل الزكاة لحوله، كل إنسان إذا عجل الزكاة لحاجة فهذا أمر جائز، كان يوجد شدة الفقر شدة المحتاجين أو يأمر به ولي الأمر المسلم فحينئذ يجوز. لكن ننتبه إلى قضية، وهي إذا جاء الوقت الحول وكان الواجب من الزكاة أقل فالزيادة صدقة من الصدقات، إذا كان الواجب من الزكاة عينه لم يلزمه شيء، إذا كان الواجب من الزكاة التي أخرجها قبل سنتين صار المال عنده أكثر فيخرج الباقي. نعم. إذا كمل النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليك الكفارة على الحلف، قال ابن المغني بغير خلاف نعلم. نعم. فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا لانقطاع الوجوب ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب. إذا كان في يد الساعي عند تلف النصاب فهذا أصبح مالا مقبوضا حقا للفقراء، لا يجوز أن يرجع فيه وإن تلف النصاب. لو أن إنسان مثلا عنده 5 من الإبل وجب عليه الزكاة، فجاء المصدق فأخذ منه شاة ومشى، وفي نصف الطريق جاءت آفة سماوية فماتت هذه البهائم 5، لا يجوز له أن يذهب ويخرج ويسترجع الشاة. نعم. باب أهل الزكاة وهم 8 للآية وحديث إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزاها 8 أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، رواه أبو داود. على كل حال، أهل الزكاة قسمهم الله تبارك وتعالى 8 أجزاء، ليس لأحد أن يتدخل فيها ولا أن يزيد ولا أن ينقص، فهؤلاء الأصناف 8 في كتاب الله عز وجل مقسمة كتقسيم المواريث، كما لا يجوز للإنسان أن يغير المواريث لا يجوز أن يغير أهل الزكاة. أما هذا الحديث فلم يثبت. نعم. فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن. هذه مسألة مهمة، هل يجوز صرف الزكاة في الأمور العامة والمصالح العامة للمسلمين مثل ما قال هنا كبناء مساجد تكفين موتى وقف مصاحف؟ قال في الشرح، الشرح الكبير، لا نعلم فيه خلافا، يعني لا يجوز إلا ما روي عن أنس والحسن، فيه خلاف روي عن هذين، والأئمة الأربعة على أنه لا يجوز. لماذا؟ هذه مسألة مهمة، انتبهوا، إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 أصناف. لو كان الزكاة يجوز إخراجه لمصالح المسلمين العامة لما كان لهذه الأصناف 8 من معنى، لأن كل مصارف المسلمين هي من مصالح هذه 8 من مصالح المسلمين العامة، إيش الفائدة من هذا التقسيم؟ ثم جاءت الآية بإيش؟ هل قال الصدقات للفقراء ولا قال إنما الصدقات للفقراء؟ إنما أداة إيش؟ حصر. إنما أداة حصر، فلا يجوز ما دام أن الأداة موجودة أن نعديها. ففعل بعض الناس اليوم أنهم وسعوا كلمة في سبيل الله، المقصود بها الجهاد، غيروا كلمة في سبيل الله، قالوا يجوز بناء المساجد ويجوز كذا ويجوز كذا، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. نعم نقول في سبيل الله يدخل فيه جهاد الكلمة لا شك، لكن المسجد لا. ما في بأس أنك تدعم المركز الإسلامي بحكم أنك تنفق على الدعاة لأنه من الجهاد في سبيل الله، هذا ما في بأس، لكن أن تجعل المصاحف، تجعل المساجد، تجعل تكفين الموتى، مقابر المسلمين من سبيل الله، هذا غلط. لأن سبيل الله كما جاء في الأحاديث سبيل الله الجهاد، سبيل الله الحج، سبيل الله العلم، هذه ثلاثة، غير هذا ما ورد سبيل الله. سبيل الله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود به الجهاد، وأن المقصود به الحج، وأن المقصود به العلم، طلب العلم. نعم. الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. وهو الفقير هو الذي لا يجد إلا نصف كفايته، يعني مثلا في اليوم هو يحتاج إلى 10 دنانير لكن لا يجد إلا 4 دنانير، في السنة هو يحتاج إلى 1000 دينار مثلا لكنه لا يجد في السنة إلا 400 دينار، هذا هو الفقير. نعم. الثاني المسكين وهو من يجد نصفها أو أكثرها، لقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. فدل على أن الفقر أشد، فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته. لا شك أن المسكنة يعني فيها حالة أن الإنسان يمكن يصبر عليها مع شدة جوع وألم، ولكن لا يحتاج إلى أحد، يجد ما أكثر من النصف ولكن لا يجد الكفاية، فيمكن يصبر، فحاله أحسن من حال الفقير. وأما الفقير فقيل مأخوذ من فقار الظهر، مأخوذ من إيش؟ فقار الظهر، لأن الفقير أصبح مكشوفا ليس عنده إلا ظهره، ما عنده شيء. أما المسكين مأخوذ من المسكنة، وهو أنه لأن الشيء الذي عنده لا يكفيه فتجده فيه شيء من المسكنة والمذلة لله عز وجل، ليس كحال الغني الذي ينسى أن يقول يا رب ارزقني يا رب ارزقني. ولذلك أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله المسكنة ولم يسأله الفقر. نعم. الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم لدخولهم في قوله تعالى والعاملين عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم. يعني مسألة مهمة، العاملين عليها أيا كانوا، كتابا كانوا، مسؤولين كانوا، جابين كانوا، لكن بشرط أن يعينهم ولي الأمر. أما من يتبرع، انتبه، من يتبرع من نفسه ليعمل في هذه الجوانب، يعمل في مبرة من المبرات، فهذا لا يجوز له أن يأخذ، لا يجوز له أن يأخذ. لماذا لا يجوز له أن يأخذ؟ لأنه لم يعينه ولي الأمر، هو عين نفسه، فلا يجوز للإنسان. بعض الناس يتصل عليه مرة شخص يقول يا شيخ أنا أعرف كثير من الأغنياء وأعرف كثير من الفقراء في السعودية، وأنا أصبحت الآن في كل سنة أوصل لهم المال، هل يجوز لي أن أخذ شيء من هذا المال لأني من العاملين عليه؟ طيب من نصبك؟ هذا ما يجوز. هذا العاملين في اللجان الخيرية لا يجوز لهم أن يأخذوا شيء من الزكوات إلا بشرط واحد، وهو أن يعينهم ولي الأمر، ويقول لهم ولي الأمر ليس لكم راتب إلا من الزكاة ومقداره كذا وكذا. أما إذا عينهم ولي الأمر وأعطاهم زكاة من بيت مال المسلمين فليس لهم أيضا في العاملين شيء. المسألة مهمة، لأن نسمع اليوم أن بعض الناس يلعبون في هذه الأموال، هذا ما يجوز. حتى إني سمعت أن بعضهم يأتي إلى المساجد ويجمع التبرعات ويقال له لك 5%، من الذي أذن له بهذا؟ هذا ما يجوز، هذا محرم، أكل أموال الناس بالباطل. نعم. الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. وعن أبي سعيد أنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظري وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاث العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا: تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ ثم فقال: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. متفق عليه. قال أبو عبيدة قاسم بن سلام: وإنما الذي يؤخذ من الأموال أهل اليمن الصدقة أو يرجى بعطيته قوة إيمان. يقول ابن عباس في المؤلفة: قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه. رواه أبو بكر في التفسير: أو إسلام نظيري، أو جبايتها ممن لا يعطيها، لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى علي بن حاتم والزبر طالب البدر مع حسن نياتهما وإسلامهما، رجاء إسلام نظرائهما وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم المؤلفة لعدم الحاجة إليه، لا لسقوط سهمهم، لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال. أي مسألة مهمة. المؤلفة قلوبهم هم خمسة أصناف كما ذكر المصنف. الأول: الرجل الذي يرجى إسلامه فيعطى، هذا واحد. الثاني: الذي يخشى شره فيعطى ليكف شره، سواء كان كافرا أو كان مسلما ضعيف الإيمان أو كان منافقا. إذن إما أن يكون رجاء إسلامه، وإما أن يكون رجاء كف شره. الثالث كما قال المصنف: يرجى بعطيته قوة إيمان، يعني هو مسلم لكن إذا أعطيناه زاد إيمانه فإذا يعطى. الرابع: لا نرجو إسلامه لكن إذا أعطيناه فلان لنا، يمكن غيره يسلم من نظرائه، فإذا إسلام نظيري، هذا الصنف الرابع. الخامس من المؤلفة قلوبهم: شخص إذا أعطيناه يمكن يجيب لنا جباية الزكوات الأخرى لأنه مطاع وسيد. وعلى هذا أيها الإخوة ننتبه أن هذه المسألة مهمة. ربما أن بيت مال المسلمين أو ولي الأمر المسلم يدفع بعض الأموال للكفرة لكف شرهم، هذا أمر جائز شرعا، لكن ما ندري اليوم لماذا هؤلاء الجهلة سفهاء الأحلام يتكلمون في ولاة أمر المسلمين إذا أعطوا للحكام رجاء كف شرهم. طيب هذا منصوص عليه في كتب الفقهاء أن الكافر ربما يعطى شيء من المال ليكف شره، هذا أمر واضح. نعم. الخامس: المكاتب، ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى: وفي النقاب، ويجوز أن يفري بها أسيرا مسلما نص عليه لأنه فك رقبة. نعم. المكاتب طبعا اليوم غير موجود، وما يسميه اليوم الناس بفك الرقاب ممن يقتل إنسانا عمدا ثم بعد ذلك، أو غير عمد ثم بعد ذلك، يريدون منه الدية فيغالون في الدية إلى مئات الألوف والملايين، فهذا ليس من فك الرقاب في شيء، هذا ليس داخل تحت هذا الباب، ولا يجوز أن يعطوا من الزكاة، لأن الشارع وضع له ماذا؟ وضع له أحد خيارين: إما القصاص وإما الاكتفاء بالدية. أما الزيادة هذه اللي طلعوا فيها، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. الآن خلاص، الآن صار ما في عفو عند الناس ولا في قبول للدية عند الناس. لماذا؟ كل واحد يريد الغلاء الذي في ذهنه، قال فلان أخذ مليونين على مقتولة، ليش أنا ما أخذ مليونين؟ ماني مسامحة، لين يرفعون يرفعون يرفعون لين يوصل مليونين قال الحين سامحته، هذا لعب، ما يجوز هذا. نعم. السادس: الغالب، وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر لدخوله في قوله تعالى: والغالمين. وعن أنس مرفوعا: إن المسألة لا تحل إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث قبيصة بن مخالد الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. بالنسبة للغارم، الغارم الذي يجوز أن يعطى من الزكاة شخصان فقط، انتبهوا: الأول من تدين للإصلاح بين الناس، وهذا كثير يحصل عند كبار الناس أنه يذهب ويصلح بين اثنين فيكون هناك أموال فيقول خلاص أنا ضامن لكم، أنا أجيبها لكم. طيب الآن منين له؟ هو ما عنده، يجوز له أن يأتي إلى ولي أمر المسلم ويعطيني من الزكاة، أنا تحملت هذه الحمالة، يجوز. الصورة الثانية في الغارمين أن يستدين الإنسان لنفسه، وهنا ننتبه، نفرق بين من يستدين لنفسه لسد الحاجة وبين من يستدين لنفسه للكماليات. بعض الناس يقول والله أنا يروح بيت الزكاة يقول أعطوني دين، أعطوني زكاة، ليش نعطيك زكاة؟ قال والله أنا بنيت دور ثاني وركبت نفسي ديون. ما حد قال لك تبني بيت ثاني دور ثاني، اسكن في دور الواحد يكفيك، إلا يريد أن يتوسع. فهنا دخل في الكماليات. الذي يستدين لنفسه وأعسر هو من يستدين لحاجة نفسه، ما هو الكماليات. فهذا إذا أعسر يعطى من الغارمين ويعطى من بيت مال المسلمين، والذي يقدر هذه الحالة هو ولي الأمر المسلم. نعم. السابع: الغازي في سبيل الله وإنما يستحقه الذي لا ديوان له ويعطى ولو غنيا لأنه لحاجة المسلمين. قال في الفروع: ويتوجه أن الرباط كالغزو ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، لحديث الحج والعمرة في سبيل الله رواه أحمد. الغازي في سبيل الله، لأن يعني كلمة في سبيل الله المقصود به الجهاد، الغازي السلاح العتاد والحج والعمرة، نص عليه الإمام أحمد، وكذلك طالب العلم يعان لأنه في سبيل الله. هنا ننتبه لهذه القضية، هنا قال إنما يستحقه الغازي الذين لا ديوان لهم. ما معنى العبارة هذه الذين لا ديوان لهم؟ ها شيخ حمود، يعني المقصود به الذين ليس لهم رواتب من الدولة. الحين الجيوش عندنا في وزارة الدفاع لهم رواتب ولا لا؟ إذن لا يستحقون شيء من الزكاة. لماذا؟ لأن يعني لهم رواتب من بيت مال المسلمين، فلماذا نعطى من يعطون من الزكاة؟ نعم. الثامن: ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده، لحديث أبي سعيد مرفوعا: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك، رواه أحمد رواه أبو داود. وفي لفظ: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غالي أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى بها لغني، رواه داود وابن ماجه. ابن السبيل هو الرجل الذي يكون له مال لكنه انقطع عن ماله فيعطى من الزكاة حتى يبلغ إلى ماله، وهذا يحصل كثير. وأنا أعرف أن بعض مشايخنا في المدينة كان يحتفظ ببعض أموال الزكاة لأجل الحجاج الذين يأتون للحج ثم تسرق أموالهم فينقطعون فيعطون من المال ما به يبلغون إلى بلدهم، هذا أمر جائز. نعم. ولكن اختلف العلماء في مسألة مهمة في هذا الباب، وهي أن ابن السبيل إذا كان له مال في بلده فهل يعطى من الزكاة ثم يرجع أو لا؟ الصواب أنه لا يرجع. نعم. فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا، والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما، والغازي ما يحتاج إليه لغزو، وابن السبيل ما يوصل إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به التأليف. هو الضابط أنه كل واحد منهم يعطى بقدر حاجته، فالفقير إلى سنة، والمسكين إلى سنة، والغارم حتى يذهب عنه غرمه، والمكاتب حتى يذهب عنه الرق، والغازي حتى يعني يكتفي بالسلاح والعتاد وغير ذلك. نعم. إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا أو فقيرا أو فقيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر سائيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه، متفق عليه. وعمر معلوم أنه لم يكن فقيرا إنما كان غنيا، فالعامل يعطى بقدر أجرته، وأجرته أجرة المثل، ويقدره ولي الأمر. نعم. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعات بن الزبير أو نجدة الحروري، قال في الشرح بغير خلاف علمناه في عصره. ابن الزبير كان خليفة، ونجد الحروري كان خارجيا، فإذا كان الغلب لنجدة كان ابن عمر يعطيها له، وإذا كان الغلب لابن الزبير الخليفة كان يعطيها للخليفة. نعم. وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار، قال أحمد قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها إليهم. وقال سهيل بن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاتي، وهؤلاء القوم على ما ترى، قال ادفعها إليه. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك، وبه قال الشعبي والأوزاعي. يعني إنسان يدفع زكاة ماله لولي الأمر المسلم، ثم هو إذا جار فظلمه عليه، وإذا عدل فعدله لنفسه، أما أنت برئت ذمتك بمجرد الدفع إليه. مثل هذا الآن، لو أن إنسان دفع زكاة ماله لبيت الزكاة، فرضنا أن القائمين في بيت الزكاة ما أحسنوا في التقسيم، هم اللي يأثمون، أنت ما عليك شيء، ذمتك بريئة. لو دفعت مالك لأحد اللجان الخيرية ثم سمعت أن هذه اللجنة أساءت، أنت ما عليك شيء، ذمتك بريئة، هم الذين يأثمون. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفنا زين؟ اتحرك يحترق، هذه يبغى لها مراعاة. سم لا، بنك وربة مو مشاع، بنك وربة كل مسلم له، كل شخص له سهم، كيف مشاع؟ ها؟ لا مو جميع المسلمين، انتم بس. شلون جميع المسلمين؟ لا لا مو صحيح، هذا ليس مشاع. نعم، ما دام لك حصة معينة ما صار مشاع، المشاع لا تعلم ان لك شيء فيه. زكاة؟ ايه ايه نعم يجزي، ما في شك. الهدية كان لمن؟ لا ما